تاني. هو هو الورق مش تقريبا هو شرح هو ده الورق مش عارف هيشرح منه بقى ولا يعني هو بيدي الورق زي كده وقال المرة اللي كانت وهنتكلم عن النشاط التجاري اللي هو كل ما يتعلق بالقطاع التجاري. أسئلة يعرف يعني أين سيكون سؤاله. ده الموضوع الثالث اللي هنشتغل فيه إن شاء الله. بعدين هنتكلم عن الهدف من الأرض. ونشوف يعني هل الزكاة في الطب والشعير والطب والزبيب كما يشيعه ولا لا. يبقى كل ما يتعلق لو واحد هيتعلق أي شيء يتعلق بالأرض، أرض هو بيزرعها، أرض هو بيملكها، كل ما يتعلق هذا الموضوع إن شاء الله هنتكلم فيه. وبعدين هنتكلم عن الثروة الحيوانية. فالآن يعني واحد عنده مزرعة حيوانات. طب هي مزرعة حيوانات بيتاجر فيها ولا هي بيقتنيها عشان تحصل على لبن؟ وبتعلم هذا الموضوع هنشوف مع بعض كل ما يتعلق بالثروة الحيوانية. وبعدين هنشوف مع بعض الثروة المعدنية والمحلية. والآن يعني واحد عنده مزرعة لبن. هنشوف مع بعض والكلام ده كله إن شاء الله. في عندنا حاجة اسمها الشغلات الحديثة. واحد عنده عقارات يسكن ولا بيتاجر فيها ولا بأجرها؟ وانا كلام كل ما يتعلق بالعقارات نشوف مع بعض. طيب يمكن واحد عنده مصنع والمصنع ما يكونش لا نشاط زراعي ولا نشاط تجاري. طيب يبقى بيسموها عن المستغلات. كلمه المستغلات معناها ايه؟ ما تملكه ليس للتجاره وانما لاستثماره والحصول منه على دخل. زي العقارات زي الصناعه كله يدخل في هذا المليار. واحد عارف شركات تاخد شركات تصغر شركات تيار سكوك كيف يمكن التعامل معها. بقى الموضوع السادس. والموضوع السابع هنتكلم عن الزكاه على الدخل من العمل والمهن الحره. وانا كان واحد عنده كان بيشتغل محامي كان 5 مليون جنيه في قضيه دوره. معلش الزكاة ولا معلش الزكاة ولا الدخل من العمل والمهن الحره نشوف. انا ليا قضيه تعالى ما يعني قضية مزورة هتنزل عليها لديك ناخد حق الفقراء وإذا كان هناك خطر نحاسب عليها بقى. نتعرف لقضية الموضوع الزكاة يعني إن شاء الله. عندنا بقى موضوع الأخير اللي وراء 8 في الأموال اللي هتكلم عنها اللي هي الأسهم والسندات والحسابات الاستثمارية والأوعية الاتفاقية في البنوك وصناديق التوكيل. لعل هذا الحرق يمشي في الآتي. فبعد أي على الموضوع الأول ما جيش واحد يقول لي سؤال نتعرف في موضوع اللي بدأ أشتغل فيه. وهنبدأ معكم اليوم في موضوع اللي هو الزكاة على الذهب والفضة وكنت طويل. وأنا جيت وأنا بسيط عن موضوع الذهب وكان فيها يعني النظر لها في هذا الموضوع وخاصة إن فيه وراء حول هذا الموضوع. وفيما يتعلق بالذهب والفضة هو الفقهاء على اتفاق الآن في الآن. المعتبر هو الذهب. لأن الفضة أسعارها انخفضت بشكل لا يمكن أن تعبر عن ثروة. كدرجة إن الأحداث المعتبر هو الذهب. والذهب على نحو مكان في عصر الرفاه والفضة والسلام ليه اتصال. وهو النصاب يقدر ب 85 جرام 87 جرام من عيار 21 أيا كان يعني الخلاف حول هذا الموضوع. يبقى ده الذهب. والمحدد كيف اللي بعده معناه إيه؟ يعني الزكاة بنسبة كام في المئة؟ 2.5% ده فيما يتعلق بالذهب. بتدخل في قضية إلى قضية معاصرة إن كل ورقية فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة. ولا قضية مطروحة الآن وكما بأنها مطروحة وأنا يعني أحيانا كما قلت لكم في الأسبوع الماضي اللي عندنا دايما الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا أنت تتصور قضية تتصور الحكم معنى بعض الأخوة لهم على خير و... ويعني كل ما عندهم فيه إخلاص كأربطت على أنزيهم خيرة وأنزيهم أيضا خيرة إذا كنا مدرسين فيما نقول نتكلم على أساس النقود الورقية ليس فيها زكاة. على أساس بعض الناس ترى أن النقود لا تكون إلا من الذهب. طبعا الكلام ده عن قضية ولعل بعضهم قد يكون بعضهم قد سمع أحدا قال بذلك. أولا نحن عندنا في دراسات كثيرة في واحد من أشهر كتب عن دمشق في القرن الثالث الهجري حوالي الثاني عشر ميلادي كان بيقول إن الناس كانت بتدور على شيء تقيس به الأشياء يعني النقود بقياس للقيم. معك مثلا البيت يساوي كام؟ إيش النقود؟ طب الكتاب يساوي كام؟ بنقيسه بالنقود. طب البدل يساوي كام؟ بنقيسه بالنقود. يعني كل الإنسان ظل طول عمره يبحث عن شيء يقيس به الأشياء. وأخيرا انتهى التجربة الى اعتبار الذهب والفضة. هذا ليس حكم شرعي. قضية نحن لو قلنا كل الآتي إن النهور لا تكون إلا من الذهب والفضة حكمنا عن القرعة السماء كلها بالتخلف. بل الآن النهور مش ورقية. البشرية انتقلت إلى غير عدم نهور ورقية. النهور الآن نهور إلكترونية. كل واحد بيجي له بضاعة يصنع التعارض بها في بيع وشراء في كل شيء كل كبيرة وصغيرة. فلو قلنا إن النهور لا تكون إلا من الذهب والفضة شوفوا الخطورة إيه؟ حكمنا على التبعات الإسلامية من حيث الاقتصاد مريضة من التبعات في الجمهور ويمكن التعامل على المستوى الدولي عشان تعرف خطورة موضوع النقود. حدود لأن واحد يقول إن إحنا لا نعتبر إلا النقود الذهبية. تقول إيه طب في مقالة ظهرت في الغرب بتقول إيه موت النقود. النقود ماتت. هات واحد في الغرب قال الله 75 في الغرب في رحلة كده 75 يعني معناها كم سنة؟ من 42 سنة. قلت لها تصور البنك بيجيب شيء فلوس واللي قدام بيجيب في ايده طاقة من 42 سنة. فالقول بقى ان النقود على كل من الذهب لا تتصور حجم الخطر على الطبيعة على الانسان كله. فبالكلام ده هذه الفقهاء القدامى يعني كانوا يستوعبوا هذه القضية. انا جبت لكم ورقة عن فقه النقود فيها كلام يعني تسعد بيه ان الفقهاء القدامى يقولون كما جعلهم النقود هي ما تعرف الناس عليه انه نقود. وكانت هناك كلام في الفقه يعني انا اجيب لكم بعض المراجع اللي تتعلق بهذا الموضوع. وفي وقت القصه انا حبيت اعرف الذهب والفضه لكن الاسئله كانت موجوده في عصره. يعني في حكايه عن النقود دايما احكيها في سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. لا عمر بن الخطاب. عارفين في عهد سيدنا عمر اتسعت الدوله الاسلاميه واصبحت يعني اكبر دوله موجوده على خط العرب. بواجه مشكله احنا عارفينها الان اسمها مشكله السيوله. واحيانا يعني الان في الايام اللي فاتت كان في مشكله سيوله الناس مش لاقيه فرق. بنسمي ده مشكله سيوله. واضح الكلام ده عندنا في عصرنا زمان قوي كان يعني الربع جنيه ده هو هديه العيد. فكان في العيد ما يجيبوش ربع جنيه بس كان في سيوله. فحكيت فيها يعني انتوا الان في عصر تاني او حاجه زي كده. سماح مشكله سيوله. طب ماذا فعل سيدنا عمر؟ هو اللي حدث ان سيدنا الرسول عليه السلام لما بعث وجد العرب والعالم اتعامل بنقود ذهبيه تلترها روما ونقود فضيه تلترها فارس فاقر التعامل بتسليمي معظمه التشريع ان سيدنا الرسول اقر التعامل بتسليمي مع ان هما لا ينظران في الدوله الاسلاميه. وبعدين بدا هنا في رحله طويله يعني ممكن انا جيت لكم بس على فكره النقود مش كتاب كامله فرحله طويله. متى بدا المسلمون ينظرون النقود؟ وانا لذلك سيدنا عمر وجد مشكله في التمام في لما تسال الدوله الذهب والفضه اللي موجوده في ايدي الناس ليست كافيه لتمويل المعاملات. وده واضح دوله بهذا الاتساع واصبحت النقود الموجوده في ايدي ذهب وفضه ليست كافيه. فجمع الصحابه ولانه كان عندهم صوره هو تفهمه من خلال يعني الصوره الذي ارقى من ارقى بعض المستطيل. فجمع الصحابه وعلى عندهم مشكله وقال لهم ايه؟ يقول لهم اقرا بتاعته هو بيبحث عن زي ما قلت لكم دمشق بيقول ان الانسان طوال تاريخه استخدم سلع كثيره يحتاج بها الاشياء. يعني مثلا يعني يستخدم اي نوع في افريقيا من وسط افريقيا فلما يستخدمها البقره نقودا لكن بدا يسوى على البقرات نقودا وصل افريقيا يقول لك البدا يسوى 10 بقرات لا الارض دي تسوى بقرتين. يعني استخدمت الحيوانات نقودا هي نقود ايه؟ هي وسيله لقياس خير الاشياء. فسيدنا عمر لما جمع الصحابه وقال لهم عندنا مشكله سيوله وقال لهم ايه؟ هممت ان اجعل بدون الابل نقودا. ها أقول له ورقة تانية اللي بقى يريد أن يكتبها. سيدنا عمر لما قال له مشيت يقول فزعت الدولة. فجمع الصحابة وبعد أول مشكلة وبدأ كل واحد يتكلم فكان ماذا نفع؟ قال هممت أن أجعل جلود الإبل مثل يعني إيه؟ يعني ياخذ الإبل ويذبحها ويوصف الجلد بتاعها ويعمل قطع صغيرة كده وأنت مثلا تشتري الحشية ده تعمل قطع جلد أو شيء من هذا القبيل. ورق اللي هو في نطاق إن النقود بتقيس قيم الأشياء. ما هو تقيس قيم الأشياء؟ يعني لو كان لا يجوز أن تكون النقود إلا من الذهب والفضة لقال له الصحابة هذا حرام. لما قال له إذا لا إبل. إذا هذا صعب إذا لا إبل. إذا لا إبل. واضح؟ ليه؟ لأن كل واحد عنده جمل هيعمل إيه؟ هيذبحه وياخذ جلده ويعمل نقود. إذا مش استخدام جلود يجيب النقود ليس حراما. انما اللي اطاف الاقتصاديه بتقول لي على ايه كيف؟ وان هذا الكلام يدل لك على ايه؟ يدل لك كيف ان الاسلام يستوعب التطور والى ان تقوم ساعه. هيبقى في نقود الكترونيه الاسلام يستوعب ساعه. جابوا لك بتاع عندكم كلام ارجعوا في اخر يومين بقيت فيه على حضرتك لو لم يجد لكم يعني الولد دي ان شاء الله كده هتجد فيها خير. نبدأ نصورها إن شاء الله. أدهلكم نسخة إلكترونية للبقى على الموقع ونسخة ورقية حتى تنحط في الماضي اللي مرة عليها في الناس أحيانا تقول عنهم تقول أنا أقول الفضاء الذي أحبهم. لكن الواحد يعني يعني قد يقول يعني غير عملي أنا بعد في بلد أكثر من شيء سنة ثالثة أقول إن هنا هو الفضاء الذي أحبهم. يقول لي الفقير المتهم ايه؟ بالتشهد المغيري وهو قريب من هذا يقول ايه؟ يقول امر النقود مرجعه الى العاده والاصطلاح. تحقيق انت عاوزين فقه يسع التطور اكثر من هذا؟ واضح هذا؟ شوف النقود مرجعها الى العاده والاصطلاح. احنا عرفنا ان النقود الان النقود الالكترونيه تصبح نقودا. واضح الكلام ده؟ لما يجي لك فقير زي ما قلت من سبع الغيب وضع معناها اكثر من سبع قروب واستوعب ان شوفوا لغه الحياه احنا دايما قضيه انا بتعامل معاكم احنا دايما يسوى علينا الاسلام دين عالمي زمان ومكان. دين عالمي زمان يعني ايه؟ يستوعب التطور الى تقوم الساعه ويستوعب التطور في كل بلاد الدنيا هنا وفي المكسيك وفي بلاد البلد في شمال اللي قدر الجبل الشمال الإسلام يسعى ذلك. ولما يجي على الحكم يطلع بحكم يخلي الإسلام لا يسعى شيئا. ثم كيف أن الإسلام دين عالمي زمان وعفان؟ واضح كلامه؟ لعل العدد القضية تصبح الفقهاء وأوضحوا الأربعين ابن تيمية بما هو مشهور عنه يقول لك بالنص يقول النقود أمر النقود مرجعه إلى العادة والاصطلاح وأن الغرض من النقود تيسير التعامل وقيادة قيم الأشياء. واضح كلامه؟ أنا قلت لكم وأنا جاي أتكلم عن موضوع النقود قلت إن أنا يعني قد يكون واحد عنده معلومة أن النقود الورقية لازم فيها زكاة ورأيي أرفضه تماما وأجيب لكم ورقة أضمنها في كتب النقود يعني جزي السجي عليها هذا الموضوع مكتوب عليها في كتب النقود بس من هذه الحالة الوقت اللي هي حواليها موضوع ال يعني كده النقود الورقيه عليها زكاه يعني بعد المحاضره يعني بيقول لي النقود الورقيه عشان سهل عليها من كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده لو في حلي من الذهب قطع الفضة عن الحكم الشرعي تاخذ الأول قضية اللي هي مخصوصة حلي رجال من الذهب في خليلي وكسيري زكاة قولا واحدا حلي رجال من الذهب في خليلي وكسيري زكاة فالحلي النساء قالوا ما تعرف عليه المجتمع. يعني المجتمع تعارف على أن ممكن تكون الفريق في حدود 200 جرام 300 جرام يبقى يعفى. وما زال عن ذلك بالنسبة للسائل فيه زكاة. ونحن حاجة احنا عندنا مشكلة بكرة دليلنا من الإيه؟ وإن احنا دائما بنحول ادخاراتنا إلى ذهب. يعني تلاقي السفاح مثلا يعني يبقى مثلا برجين مثلا 2000 جنيه وراح يشيل حد ده ويقول لست مراته ايه شيلها عندي. هيدي ادخار محدش يقول لي ابدا دي زينه وانا الكلام ده عشان تبقى يبقى فيما يتعلق بفريق الرجال الذهب فيه خليجي وخمسين زكاه ففريق الرجال يعفى ما تعرف عليه المجتمع. انا فاكر كنت مره بدرس في الامارات من زمان قوي الكلام ده ده في قطر بس في اوائل الثمانينات يعني اكثر من قريب من 40 سنه. بعدين واحده بتسالني قلت لها بتعرف عليه انت من عندي 5 كيلو ذهب كيلو فيه شو حد يقول يعني هذا اللي بدعمه في بعض الفيز نعم في نعم لا أول المجتمع اللي هي فيه أول المجتمع اللي هي جدا مشكلة. أنا تعرضت له مرة عقود كذا يعني أنا ليه أقول كان أصبح تحلي ذهب هذا للفقراء الأغنياء يتحلون بأشياء أخرى. وتسمع واحد يقول لك ما فيش زكاة في الألمان واللغل والكريم لا الذهب أصبح حلي الفقراء لا فيها زكاة وعامل معاملة المصر وضع كذا مش خادم مالبورد مليون جنيه ومليون دولار ويقول لي لا لا ما فيش زكاة في لا يعتبر فما هذا اللي هو يعني الكتاب ما بيعطيكم الله تعالى أنك ولي عم كتبته بإخلاص وفيه من هذا القبيل فيه نعم كل الحلي كل ما يتحلى به أصبح يبقى صعب يعطى الكتاب وزي ما أحكي لك كده كيف نصور إن إحنا نفضع حلي الفقراء والزكاة ولا نحكي لك نعم.